السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع كلام وآثار محاسبة النفس من رسائل ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. ننظر فيها كيف كان السلف رضوان الله عليهم ينظرون إلى هذه المقامات وهذه الأحوال ويعالجونها، كيف ينظرون إلى النفس وإلى آفاتها وكيف يتعاملون معها، من أين يبدأون وإلى أي شيء ينتهون. ذكرنا بالأمس طرفا من كلام القوم في مسألة محاسبة النفس، ومن جملته قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها أغلالها. الطوق الأغلال هي الطوق من الحديد الذي يجعل في عنق الأسير، يربط في رقبته ويجرجر منه أو يربط في يده، الأغلال زي الكلبشات، وهذا يكون لأهل النار من النار، صلى الله السلامة والعافية. فقلت لنفسي، وهذا يتمثل الحال هذا وهذا الحال كذلك، فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحة. قال: قلت فأنت في الأمنية فاعملي. هذا نوع محاسبة وإلزام، يخاطب نفسه كأنها شيء غريب عنه. وهذا قد جرى به الكلام بالأمس عن كيفية محاسبة النفس، قلنا يكون على درجات: أول هذه الأشياء وذمها وعدم العجب وعدم الترفع ورؤية النفس ورؤية الأحوال، ثم يخطمها بعد ذلك، ثم يلزمها بالأمر والنهي. إذا خطمها يمين يمين شمال شمال، إيه اليمين وإيه الشمال؟ هو ليس له في هذا الإلزام لها إلا الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنهم يحاسبون النفس، أول هذه الدرجات هي ذمها. قال أبو بكر رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. والمقت هو شدة البغض، درجة أعلى من البغض، المقت شدة البغض. كيف يبغض الإنسان نفسه؟ يبغضها في ذات الله، لأنه إذا حسبها بان له عوارها: فعلت وفعلت وفعلت، قصرت، تجرأت، خالفت، فيرى منها شيئا كبيرا من المخالفة فيبغض هذه المخالفات فيها. فمن كان لنفسه هكذا دوما، قال أبو بكر رضي الله عنه: آمنه الله من مقته، فإن الله عز وجل لا يمقته على ذلك، لأنه مقت نفسه التي بين جنبيه لله وقومها على مراضيه سبحانه وتعالى. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. لا يعجب بأحوال مخالفة، ثم يرجع إلى نفسه فيرى نفسه أشد المخالفين، فينشغل بنفسه عن الناس وينشغل بالله عن كل شيء. وقال مطرف ابن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي ما لقيت الناس. يعني الناس أهل للذم حقيقة، وهذا الذم مبني على المخالفة. لكن أنا بيقول لولا أن أنا زي زيهم ما كنتش قابلت حد، لكن أنا أصلا مذنب زيهم بالظبط، فأنا أمقت السيء الذي فيهم وأمقته في نفسي أشد من ذلك، ولهم حقوق علي لابد أن أبذلها. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى وهو بعرفة: في اليوم الذي يجتمع فيه الناس ليس لهم إلا رجاء الله، وهذا الذي يغلب على الأكثر، والله عز وجل يدنو من عباده فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومطرف بن عبد الله هو بعرفة في هذا الموقف يقول: اللهم لا ترد الجمع من أجلي. يعني يا رب لا ترد دعاءهم بسبب وجودي أنا المخالف المذنب، وهو إمام من أئمة المسلمين انتهت إليه إمامة الدين، كان صالحا. ويقول: اللهم لا ترد الجمع من أجلي. فاعتلاه مشهد الخوف كان يغلب عليه أكثر من مشهد الرجاء، وهذا قد اعترى كثير من السلف هذا الحال في يوم عرفة، وكثير منهم كذلك يوم عرفة ينظر إلى المشهد والناس داعين باكين منكسرين فينظر فيغلب عليه حال الرجاء، وهذا واقع شديد جدا. وحق لمن أخذ الله بيده إلى هذا الموقف أن يحسن الظن بالله وأن يوقع نفسه في رجائه سبحانه وتعالى أنه لن يرده، كيف وقد أخذ بيدي إليه سبحانه وتعالى. قال بكر ابن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنه قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. يعني هو بيشوف هنا ليه ما مقتش الناس، ليه ما ذمهمش، لأن حالهم في عرفة ليس حال ذم قطعا، ناس داعين باكين أحوال هائلة جدا، فكيف يرى أنهم يعني أساؤوا. قال: لما نظرت إليهم ظننت أنه قد غفر لهم، يعني الغالب أنه قد غفر لهم، هذه أحوال مغفور لهم، والله فعلا هذا فعلا. وأنت ترى الأحوال، وهذا ليس خاصا بعرفة قطعا، وإن كان في عرفة شيء هائل من هذا الباب قد فتح، لكن وأنت تنظر في المساجد مثلا في الليالي من رمضان، وأنت تنظر بعد العصر وبعد الفجر ناس يمسكون مصاحفهم ويدعون ويتضرعون، هذا والله أعظم المشاهد التي يعظم بها الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما حل بالمسلمين مما هم فيه. وقال مالك بن دينار: أذكر الصالحين فأف لي وتف. وهذا على القاعدة التي ذكرنا بالأمس أن السلف قد أطبقوا على أنهم ليسوا بصالحين، وهذا يفسره كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر آثار كثيرة جدا، وكذا ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من السلف والذهبي وغيره، أن كثير من أئمة السلف انتهت إليهم إمامة الزهد وإمامة العبادة وإمامة الفضل، وليس أحد منا إلا وهو يسمع عن هذا كأنه ضرب من الأساطير والخيال، ومع ذلك أحدهم أحدهم لا يرى نفسه قد عمل عملا، ولا يرى نفسه من الصالحين أصلا، بل يرى نفسه أنه سبب انتكاس المسلمين، وأنه سبب زوال الخير عنهم، وأنه آفة حلت بهم. وهذا والله الذي هو فيه من الاعتقاد انكسارا وافتقارا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى في طلب الثبات، هذا خير من عمله، فإنه قد حصل الثمرة من العبودية، وهي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه وطلب الثبات وعدم النظر إلى العمل وعدم العجب وعدم الأمن. هذه هي الأحوال. فلما ذكر العلماء كلام السلف وهم يذمون أنفسهم مع أنهم قد بلغوا ما بلغوا من العمل الصالح، قال لأنهم قاسوا النعمة بسوء المقابلة، قاسوا النعمة بسوء المقابلة، فلذلك ذموا أنفسهم ذما شديدا. طب ما الذي أقول أنا؟ نعمة أن اليوم مسلم وقد أكون عابدا لبقر أو عابدا لفئران، أو أني تخلفت عن الهداية فصرت نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو ملحدا، فأي نعمة أتقلب فيها؟ ما هو المقابل لهذه النعمة؟ ما هي المقابلة لهذه النعمة؟ المقابلة دون النعمة بكثير جدا. ولا يجرؤ العبد أن يتجاوز هذه النعمة إلى غيرها حتى يذم نفسه، فينظر في نعمة العين ونعمة الأذن ونعمة اللسان ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الستر ونعمة الولد ونعمة الأمن ونعمة الزوجة ونعمة المال ونعمة الثناء الحسن من الناس، ونعمة ونعمة، فبأي شيء يكون؟ يكفي المرء أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، وهو يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهنا يقول مالك بن دينار، مالك بن دينار هذا شيء هائل جدا في العبادة، وشيء هائل جدا من العمل الصالح والزهد، حتى أن ابن أخيه كان يتحسس حاله، يشوف مالك بن دينار يدخل كل ليلة حجرته ويغلق على نفسه، لا يخرج إلا في الصباح على الفجر يعني، فأراد أن يرى ما الذي يفعله في داخل الحجرة، فاختبأ له في زاويتها، ومعلوم أن الحجر ظلماء شديدة الظلمة، ليس فيها أنوار ولا فيها إضاءة زي اليومين دول كده. فانزوى إليه يعني إلى ركن، فوجده كلما هم أن يرفع يديه إلى الصلاة في أول الليل يبكي، ثم يقبض على لحيته ويقول: يا من علمت ساكن الجنة من ساكن النار، أين مسكن مالك بن دينار؟ ويبكي بكاء شديدا على حاله، وقلبه منفطر به، لا يستطيع أن يدخل في الصلاة، فكيف إذا تلا كلام ربه سبحانه وتعالى؟ وهو يقول: أذكر الصالحين فأف لي وتف، يعني مين أجيب سيرتي فين في وسط الناس دي؟ هذا يقول مالك بن دينار. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. ده محاسبة، محاسبة يعني أنت شايف نفسك رجل صالح فعلا؟ إيه الدليل يعني؟ إيه اللي عندك؟ ما تقوليش حاجة ولا تقول أي حد، أنت تمثل الحساب، تمثل الحساب. إذا تمثل العبد الحساب وعلم مكانه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرناه عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، وهو يتمثل أنه دخل الجنة ثم يتمثل أنه دخل النار وعالج ما من أهوالها، ثم خاطب نفسه: أي شيء تريدين؟ أريد أن أرجع إلى الدنيا، فأعمل صالحا، ها أنت بين أمنيتك فاعملي. دي محاسبة حقيقية، عرض أعمال فعلا، الأوامر والنواهي. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي، فجعل سعيد يبكي حتى رحمته، فقلت: يا سعيد، ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر أهل الخير وفعالهم؟ يعني موطن ليس فيه ذكر نار وعذاب وأهوال حتى تبكي هذه الحرقة يا سعيد. أنا أذكر عن السلف وأعمال السلف وأحوال السلف، وهذه أشياء تبعث على الرجاء، وإن هذه مقربة لله سبحانه وتعالى. قال: يا سفيان، وما يمنعني من البكاء؟ وإذا ذكرت مناقب أهل الخير كنت منهم بمعزل. قال: يقول سفيان: حق له أن يبكي. فسفيان يوافقه، سفيان يوافقه في أنه حق له أن يبكي على حاله، أنه بمعزل عن الصالحين لا يصلح أن يذكر اسمه بجوارهم. طب المفروض، المفروض أن أنا أعمل بأشياء مما كانوا يعملون، لعل الله عز وجل أن يجعل لي أثرا كما أبقى لهم أثرا، أن يقبل مني عملا كما قبل لهم عملا، أن يرفع لي شأنا كما رفع لهم شأنا، وهكذا. فأتشبه بالقوم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، على شريطة أن يكون معهم، أن يقوم على مثل سيرتهم. قال عبد الله بن داود: لما حضرت سفيان الثوري رحمه الله الوفاة، قال الرجل: أدخل علي رجلين. فأدخل عليه أبا الشهاب وحماد بن سلمة، أسماء ضخمة جدا، حماد بن سلمة، ناس ملأوا الدنيا دينا وعلما وبذلا. فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أبشر، فقد أمنت ممن كنت تخافه، وتقدم على من ترجوه. قال: أي والله، إني لأرجو ذلك، إني لأرجو ذلك. وقال يونس بن عبيد، اللي هيقول يونس بن عبيد هنا ده محتاجينه جدا جدا جدا. قال: إني لأعد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي واحدة منها، ما أعلم أن في نفسي واحدة منها. يعني بيقول لما بمشي كده وراء الأعمال الصالحة التي مدح بها المؤمنون في القرآن والسنة، عديت 100 خصلة من خصال الخير والبر والتقوى والإيمان، علامات الإيمان، 100، ما فيش منهم فيا حاجة. وهذا على سبيل أنه يتكلم عن تحقيقها، يعني أو أن خصال خير كثيرة جدا جدا، حتى أنه يعني يعد نفسه ليس من أهلها الذين يلازمونه. هذا يونس بن عبيد. وقال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده، فقال: وما يغني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار. يعني الناس عم تقول محمد بن واسع فعل، محمد بن واسع حاله كذا، محمد بن واسع حاله كذا، ويثن علي بستر الله علي، ما الذي يغني عني هذا الكلام؟ وهل ده ينفعني؟ إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار، هل هذا يرى نفسه؟ لا. هل هذا يعلم شيئا من حاله أنه أهل لكذا وأهل؟ لا، لم يرى ذلك. ومعلوم محمد بن واسع رحمه الله لما خرج في الجيش أخذ قائد الجيش يتحسس أين محمد بن واسع، ورجل ضعيف وليس بذاك الفارس. محمد بن واسع مين اللي بتسأل عنه هنا؟ فوجده في آخر السيف، في آخر الجيش، يرفع إصبعه إلى السماء وينكت به إلى الأرض، يرفع إصبعه إلى السماء وينكت به إلى الأرض. قال: من هنا يأتي النصر. وهو يقسم، محمد بن واسع يقسم على ربه، يدعو ويقسم على ربه أن ينصرهم. وقال فيه ما قال: خير محمد بن واسع في الجند خير من 1000 سيف شهير، وفي فرس 1000 فرس طرير، وكلام كبير جدا في هذا الإمام. وهو الذي يقول: وما يغني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار. قولوا اللي تقولوه، كما قال عمر رضي الله عنه: المغرور المغرور من غررتموه، ليتني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي، ليت أمي لم تلدني. وقال ابن محمد بن واسع كذلك في سياق الموت: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ والله الذي لا إله إلا هو، هو إلى النار أو يعفو عني. إن العمل الصالح الذي سبق، وهذه الأحوال هذه تغلب على أئمة السلف، لأنهم كمل لهم العلم وأمنوا من ولم يأمنوا من مكر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي صح لهم هذا الذي يعتقدونه. وكان محمد بن واسع هو نفسه يقول: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. ذم نفسه ملأ عيانا مجالسة، ما ضره أن يقول الناس محمد بن واسع. وهذا الكلام يقوله أهل العلم إن الإنسان إذا ذم نفسه على الملأ قد يكون هذا رياء، قد يكون هذا رياء، لأن ذم النفس أمام الناس قد يمدحونه أنه متواضع وأنه رجل يعني زاهد وأنه به وعليه، لكن نحن نجزم أن هذا لم يخرج من رجل براء. لما أبقى الله ذكره ننتفع به حتى الآن؟ وهذا الذي فسره جمع من أهل العلم: لماذا أبقى الله ذكر هؤلاء؟ يعني ما الذي بيننا وبين محمد بن واسع ويونس بن عبيد حتى يبقى كلامهم حتى الآن؟ فكان يقول كثير من أهل العلم أن هؤلاء لما تكلموا كانوا يريدون الله ونصرة دينه، فأبقى الله كلامه في زمان لا في مطابع ولا حاجات وفي عرضة للمهالك، لماذا أبقى الله ذكره؟ أما يقول: أما نحن فنحن نتكلم إلى حظوظ النفس، وهذا أيضا اتهام للنفس منهم. وقال رجل لعبد الله بن عمر: لا نزال بخير، ما أبقاك لنا الله. فقال عبد الله بن عمر: ثكلتك أمك، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أخيك بابه. قال: أنت يعني أنت إيه اللي عرفك؟ أنت عارف لما بقعد لوحدي بعمل إيه؟ وهذا من ابن عمر ليس تشهيرا ولا قدحا في نفسه ولا إسقاطا لها، هذا تعليم لهذا الرجل أن هذا من المنهي عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المدح في الوجه. قال صلى الله عليه وسلم: على ما يعمد أحدكم إلى قتل أخيه، يعني المدح ده يقطع رقبته، امدحه في ايه؟ انت عارف اصلا ايه الحل بينه وبين ربنا عشان تقعد تمدح في حاجات وتخاطر وتقول واخلاصك انت مالك، انت اخلاص ايه؟ انت ايش عرفك؟ ان كان ولا محاله قلنا نحسبه والله حاسبه ولا نزكيه على الله وندعو له بالثبات، وانما تكون هذه على قدر الضروره، ان الانسان يمدح واحد في وجهه على قدر الضروره، ان هو مثلا بيشجعه ويثبته بيها، يبقى قدر الضروره، لكن ما امدحوش وانفخه لان ده مهلك. يا ناس الاعمال بالخواتيم، وهذه ليست بيد صاحبها اصلا، فضلا عن ان يكون القائل له، هذه بيد الله وحده. فالغرور ان الواحد يصدق ان هو راجل كويس ولسه لم تقبض روحه بعد ويبشر بالجنة، كل اللي قبل كده غرور، كل اللي قبل كده غثاء، كل اللي قبل كده كلام على يعني في الهوى. طيب قال جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، يعني الغادي اللي هو بيسير ويذهب ويبكر في أول النهار في الغدو يعني، فبائع نفسه فموبق رقبته، وغاد مبتاع نفسه فمعتق رقبته. الناس غاديان، فبائع نفسه فموبق رقبته، بيبيع نفسه للهوى وللسرور، يوبق نفسه. وغاد مبتاع نفسه فمعتق رقبته، فمعتق رقبته. هذه خطوة على الطريق في محاسبة النفس. كيف كانوا؟ هم لا يصدقون أنفسهم أنهم قد نجوا فلا يغتروا ولا ينظروا إلى أعمالهم على أنها قد كملت فيتكبروا بها أو يعجبوا بها وينقطع سيرهم، ثم إنهم يعلمون أن الذي أعطاهم هذا العمل هو الله، والذي وفقهم هو الله، هو الذي يأخذ بأيديهم هو الله، فيكون عملهم زاد لهم في الافتقار إلى ربهم سبحانه وتعالى وطلبا للثبات على الصراط المستقيم. هذه أحوالهم لمن أراد أن يقوم على مثل سيرهم. أما أن ينظر إلى عمله وينسى جريرته وينسى فقره إلى ربه، فهذا موكول إلى هذا العمل، منقطع سيره، موبق نفسه، وليس له في أن يتدارك إلا برحمة الله وحده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.